القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى. أدلة الشرطية تتكون من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، والأصل كما تقدم عدم الحذف، لكن قد يكون في الحذف في لغة العرب قد يكون في الحذف زيادة معنى أو إفادة، منه هذا أن الحذف حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، ولذلك أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب من هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهونه وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثله قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. نعم، بعض الناس يظن أن جواب لو في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، فظن أن الجواب هو قوله لترون الجحيم، واللام واقع في جواب الشر، وهذا ليس بصحيح، هذا مما يفسد المعنى، ولذلك يجب الوقوف على قوله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ما يجوز أن تصلها، إذا وصلتها فسد المعنى، لأن المعنى على هالفهم أنه لا يرون الجحيم إلا إذا علموا علم اليقين، مع أن الكفار سيرون الجحيم علموا علم اليقين أو لم يعلموا، فالرؤية ليست معلقة بعلم اليقين، ولذلك يخطئ من يصل في القراءة. الواجب الوقف: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وقوله لترون الجحيم اللام هنا موطئة للقسم، والله لترون الجحيم، فليتنبه إلى هذا، كثير من الأئمة لا ينتبهون إلى هذا الأمر فيصلون القراءة وبه يفسد المعنى، أي يعني بالوصل يفسد المعنى. نعم.